على الإجماع بطريق اللزوم، ليس إجماعا منصولا، وإنما هو إجماع مستدل به عن طريق اللزوم، وطريق اللزوم هذا استنتاج عقلي. ولا شك أن إثبات نتاج الإجماعات عن طريق اللزوم العقلي أنها في ذاتها من حيث قوتها لا تخرج عن كونها من الأدلة العقلية لغيرها، وليست حجة نقلية ثابتة. فإذا كان هذا الإنتاج العقلي معارض بالنصوص الثابتة لا يمكن يتلاشى ولا يمكن احتجاج به في هذا المكان لأنه معارض بالنصوص الصحية. وإذا سلمنا أن هذا الإجماع الذي ثبت بالطريق اللزوم العقلي أنه ثابت ومنعقد كما قلنا في الإجماع السابق، وما لو كان حقيقة ثابتة لا لازم أن لا يكون مثل هذا الاختلاف، فقوبل هذا اللزوم بهذا اللزوم الآخر، اللزوم هذا الثابت الذي أثبت به الإجماع قوبل بلزوم آخر، وهو لو كان الإجماع منعقد لا لازم لا يكون وراء الاختلاف القديم الموجود. وهذا الاختلاف الموجود جمهور العلماء على خلاف يطرح على خلاف الإجماع صراحة. بل ذلك أنا أنه قوبل هذا بهذا ولا يصح التعويل على هذه الإجماع. ولو تكلمنا عن الإجماع صحيح ووصل إلينا سالما بالطرق وظهرت حجيته ودانت في هذا الحال، كان الواجب إعمالا للجمع بين كل النصوص لبعض البعض نحمله على الصورة الأخيرة إذا صام هؤلاء وإلى آخر ما قلنا إذا صام ثم ثبت عند أو بلغ عند ذلك أنه رؤية الهلال قبل ذلك اليوم يستبقون على صيامهم دون صيامهم حتى يكمل الشهر 30 أو يرى. هذا يعني كشكلين للإجماع، كان الأصل لا يسلم مثل هذا الإجماع لأنه ثابت بالطريق العقلي لا بالطريق النقلي. وإذا سلمنا أنه ثابت بالطريق العقلي أو لو سلمنا أنه ثابت بالطريق النقلي لازم حمله توفيق لنا جميع الأدلة ويعمل لها نحمله على الاحتمال الأخير والقوي الذي تجتمع فيه كل الأدلة. وبالتالي إذا حملنا هذه كوي على هذه الحالة الأخيرة وحملنا حديث الله على أنه لا يختلف عن حديث صومه لرؤية وصره لرؤية من ناحية النظر إلى الأدلة النصية يعني الأدلة الحديثية الواردة لم يبقى حجة في هذا المجال. أيضا الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر فقام بعد ذلك القياس الذي ذكره. أما الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر في هذا المجال تعقب دعوى الإجماع الإمام الشوكاني وقال لا يكفت إلى ما ذكر ابن عبد البر في مسألة الإجماع. في أخير قال الإجماع لا يتم والجماعة المخالفة مثل هذه الجماعة، يعني ذكر وجماعة كبيرة جمهور العلماء الذين كلهم يقولون بتوحيد المصالح ومع مالك والشافعي ومع أحمد وغيرهم، هؤلاء جميعا يلبون إلى التوحيد القول بتوحيد الرؤية. فكيف يتم الإجماع والجماعة تخالف هذا الإجماع، هذه الجماعة الكثيرة والكبيرة تخالف هذا الإجماع؟ فلو كان بدان الناي فلو كان لاختلاف المضاعف له اعتبار، لا كان هؤلاء ذكروا مثال باعتبار قديما والمنكر عنهم من ذكروا الذي كتبوا. لكن شيخ الاسلام ابن تيميه في كلام عبد البر نقله على وجه حسن، قال يرى ان البلدان التي لم تصلها او لم يبلغها خبر رؤيه المشرق لاهل المغرب فلا يصلها الخبر الا بعد شهر مثلا، في هذا الحال يكون الاعتبار لكل بلد ورؤيته بالنظر الى انه نقل او عمل بكلام ابن عبد البر في هذا الوجه، في حاله ما اذا كانت هذه البلدان لم يصلها هذا الخبر الا بعد مده طويله، او يمكن ان يقال انه على نحو في الحاله الاخيره التي ذكرناها، وهي انه في بلد قام على رؤيه ثم بلغه بعد ذلك الخبر جاء بعد ذلك، فعلى كل بلد رؤيته باعتبار انها جاءت لاحقا، ونحمل حديث هكذا امرنا او صلى الله عليه وسلم على هذه على هذا الوجه، فيتم توفيق حتى اجماع ابن عبد البر يلحق بهذه الصوره. يبقى لنا القياس أو القياس، أما القياس الذي استدلوا به وهو وقولهم أن أننا نلحق مطلع القمر بمطلع الشمس بجمع أن كل واحد منهما مطلع فني يؤثر في مواقيت العبادات وفي ثبوت العقيده. الجواب على هذا أن يقال أن مطلع الشمس بالاتفاق وبالإجماع على أن مطلعها نسبي، بمعنى أنها تواجه الأرض يوميا وبالتدريج، بمعنى أنها بالنسبة لهذه الأقطار نسبية، يعني تختلف اختلاف القطر شيئا فشيئا وهكذا بالتدريج، لماذا؟ لأنها تقابل الأرض وتواجهها يوميا، فيكون الحال هذه تختلف هذه البلدان في كل قطر بآخر نسبة معينة هكذا حتى تكون النسبة كبيرة. فإذا فالأقاليم والأقطار بالنسبة للشمس تتأثر للشمس بالنظر إلى كونها نسبية بالنسبة لسر هذه الأقطار، بخلاف مطلع الشمس فمطلعه مطلق وليس نسبي، بمعنى أنه لا تتأثر كل البلدان برؤيته لاستكما ثبت فلكيا أن المسافة أو المدة في مطلع الشمس بين بلد إسلامي في أقصى بلد إسلامي إلى أقصى لا يتجاوز 9 ساعات، بمعنى أن مطلع القمر مطلع مطلق وليس مطلع نسبي، أي لا يواجه الأرض يوميا وبالتدريج أنهما كنوعات، يكون يثبت في مطلع الشهر، ولهذا لما ذكرنا أنه يتوسط بين شهرين أو يتوسط بين هلالين، يعني هلال هذا وهذا يكون الشهر متوسط بين هلالين. لهذا حمل أو إلحاق مطلع القمر بمطلع الشمس هو إلحاق قياسي ظهر الفساد لظهور الفارق بينهم، أي لا يمكن إلحاق ما هو نسبي بما هو مطلق، ولا يمكن قياس ما هو مطلق بما هو نسبي، وبالتالي إذا بان الفرق بينهما من حيث من هذه الحيثية العمل القياسي هذا لا يستقيم. كذلك لو العلماء لا يختلفون في نسبية نسبية مطلع الشمس بالنسبة للبلدان، بمعنى البلدان تتأثر في الفجر في بلد غير الفجر في بلد آخر، والمغرب في بلد غير المغرب في بلد آخر، وهكذا يعني صلوات الظهر والعصر بمعنى مشرقها وزوالها وغروبها أو مغربها بالنسبة للشمس تتأثر البلدان في بلدان كبيرة من هذه المعنى. ما هناك نسبية يكتفق العلماء على نسبية الشمس، فلو كان القمر نسبي في الشمس لما حصل القياس أيضا، ولما حصل القياس المطلع دل ذلك على أن مطلع الشمس غير مطلع القمر، فمطلع الشمس نسبي أما مطلع القمر فمطلق، ولا يمكن إلحاق المطلق في النسبي على مطلع القمر. أما بقية الذي لم نعقول فلا شك أنه المعقول هذا القياس، لو سلمنا صحة هذا القياس فكان معارضا بالنصوص السابقة، لأن النصوص السابقة كما قلنا سمعت كلية وأصبحت دليلا واحدا لا متمسك للفريق الثاني بها على أساس أنها لكل بلد مطلعه، فكانت تنفذ وحدة واحدة كلية، ولا يمكن مهما ثبت هذا القياس لا يمكن مع وجود العيوب فيه وظهور الشرح فيه، إذا سلمنا قوته فلا يمكن أن يعارض النصوص التي تواجهه والمعارض الشرع من هذه النصوص، وبالتالي كل قياس عرض النصوص فهو قياس ظاهر الفساد يعني يدخله الشرح، فالثاني يدخله الفساد من حيث أنه يعارض النصوص الواردة في ذلك. سبب الخلاف في هذه المسألة الذي يظهر لي أن سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى مسألة صلاحية عموم النصوص، عموم الخطاب الوارد في النصوص بمطلق الرؤية، هل يتقيد بالدليل العقلي أم لا؟ هذا أولا. ثانيا في مطلقية أو في مطلقية مطلع الهلال من نسبيته، والسبب الثالث في تعارض النص والأثر، فهل عقد ابن عباس الالتزام برؤية آل الشام هل كان مبنيا على الرفع أم على الاجتهاد؟ وسبب آخر أيضا هو هل المعنى الذي تضمنه حديث قريش هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند تفحص هذا المعنى، هل يتضمن معنى مغاير للمعنى للمعنى صوموا لرؤيته وفروا لرؤيته ريحين، هذا المعنى يقيد مطلق صوموا لرؤيته وفروا لرؤيته، أم أنه معنى مطابق غير مغاير له؟ أظن أن هذه هي أسباب الخلاف في المسألة. من رأى أنه يتقيد بمطلق الرؤية تتقيد بالدليل العقلي، لأن الذين اختلفوا كما لا يقع أن الذين اختلفوا في مسألة ضبط البعد اختلفوا خلافا واسعا، ثم ذكرنا بعضهم رأى مسافة قصر وبعضهم قال من يعني بلدان بعيدة نائية كخراسان وكإلى آخره، ومنهم من قال جعل في حدود 4 أو 5 أطوال في المسألة، إذا اختلافهم هذا لا تمد له من شرع وإنما هي استنتاجات عقلية تنتظر، فإذا هذا العموم الموجود بالنسبة لمطلق الرؤية عن المخاطبين في النصوص بالنسبة لهم هل يتقيد بهذا الدليل من المعقول أم لا؟ فمن قال يتقيد به من دليل المعقول أضاف إليه مطلع الشمس، هذا قياس مطلع القمر على مطلع الشمس، يعني عبره بحديث قريش السابق قال هذا إذا كان في البلدان قريبة في خلاف لا شك أنه في البلدان بعيدة ليس في خلاف، فجعل جعل البلدان اعتبر أو اعتبر خلاف المصالح، وجعل البلدان قريبة كمصر الواحد يدخل مع البلدان التي البلد الذي رأى الهلال، ما البلدان بعيدة أخرجها بالمعقول، هذا يعني في الدليل العقلي أخرج البلدان البعيدة، وعزز هذا بإجماع ابن عبد البر الذي ذكر أن البلدان البعيدة أو البلدان النائية مثل تلك، هذا أرى أن البلدان البعيدة أن حكمها أن هذا اعتبار ضروري فيها. أما من أخذ هذا المعنى وأضاف إليه بلدان قريبة فدل به حديث قريش عند مسلم، لأنه لا اختلاف بين المدينة وكان مطلع واحد، يعني في خط واحد ومطلع واحد لا فرق بينهما، وأضاف إليه أو جعل تفسير انطلاقا من حديث قريش، فسر الحديث ابن عمر لا تصوم حتى وحديث باب لا تصوم حتى طرف الهلال في آخره، فسره بتفسير مقيد ليصوموا لرؤية شخصه لرؤيته، فجعل هذا عام وهذا مقيد، هذا مطلق وهذا مقيد له، هذه مطلق الرؤية وهذه رؤية مقيدة في كل بلد، عمي بذلك واستند إلى إجماع ابن عبد البر كما استند إلى إجماع الشكي كما استند إلى مذهب الصحابي بالشعرة ولم يعرف له مقاس. أما من نظر إلى أن العمومات هذه لا تقيد بدليل هذا بل تقع مطلقة رؤية على كل من وصله الخبر في الواجب عليه أن يعتمد رؤية مطلقة، رأى أن مطلع الهلال في ذلك هو مطلع مطلق وليس بالنسبه هذا يخص به، ورأى أنه حدث تعارض بين حديث صوم روايته اختر روايته مع الآخر والحديث قريب من حديث ابن عباس، رآه أنه ليس مبنيا على الرفع بل هو مبني على الاجتهاد، ونسينا أن نقول أن الفريق الأول بنوه على الرفع وبالتالي قالوا هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي هو حكم المذكور، هؤلاء قالوا هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا يفيد الرفع حقيقة في المحمود على المعنى الموافق المطابق يصوم لرؤيته واختير لرؤيته، فرعوا جهة أخرى أن الحديث هذا ما زاد عنه فهو اجتهاد صحابي، واجتهاد صحابي لا يكون حجة إذا خالف نصوص ثابتة، وإن كان في مذهب الصحابي فيه خلاف بين العلماء من ناحية الأصولية بعضهم يقول حجة في أحكام بعضهم يرى أنه في حجة، بعضهم قال إذا خالف القياس فهو في حجة، وبعضهم رأى إن وافق القياس يكون حجة فيكون حجة في القياس، لكن مهما يكون أنه إذا خالف نصا فالعبرة بالمشروع فهو أولى بالتقديم من الموقوف، بالتالي قالوا أن في الصحابي هذا خالف لا يمكن لا يصلح أن يكون كلمة ما دام أنه يخالف النصوص ثابتة في الموضوع، ولو سلمنا أنه يقيد إجماعا فهو محمول على الصورة التي ذكرت بالنسبة للمرفوع، هو صورة إذا كان رآه البلد وصاموا ولم يسمعوا برؤية البلد فهو مستمرون على صيامهم حتى يرى الهلال أو يكمل البلد، ورأى الإجماعات كلها إذا صحت تحمل على هذا المعنى وهي غير صحيح، ما تكون إجماع باللزوم يعرضها لزوم آخر كما يعرضه مستقرة، ورأى أيضا إجماع ابن عبد البر ولو سلم فهو دعوة معارضة بقول الجماعة كما ذهب الشوكاني، مع ذلك سلم ذلك يحمل على أنه ما حمل شكل الإسلام ابن تيمية أو على المعنى الذي ذكر دائما في المعنى الأخير وهو الاحتمال القوي الذي يتضمن الحديث. رأى في الأخير أنه هي هذه الأسباب التي شرفته يرى أن في توحيد المطالع أو توحيد أو عدم اعتبار خلاف المطالع وتوحيد الرؤية أنه يجب إذا تحقق عند في بلد نظر فيكون للأسبق عملا أو للأسبق رؤية يجب على كل بلد أن يصوم على نحو على البلد على رؤية البلد الذي بعد ذكر هذه سبب الخلاف الذي يظهر قويا بعد المناقشة السابقة في تقديري أنه ينبغي التفريق بين أمرين، التفريق من جهة الفقه والنظر إلى الميزان المقاصد. النظر الفقهي قدام لكن راجح منه بدون يعني كلام لأنه توافقت وتعانقت كل الأدلة وبعضها بعض. إذن سمعنا كيف وجه القائدون بتوحيد المصالح كيف وجهوا هذه الأدلة التوجيه الصحيح السليم. لهذا نقول أن الذي يقع عليه الاختلاف فقها هو قول القائلين باختلاف بعدم اعتبار اختلاف المصالح بتوحيد الرؤية لما فيها من توافق بين أحكام الشرع وأوضاع الكون، كما أنه يتفق مع رب الشريعة الإسلامية في وحدة الأمة في اجتماع جميعا في أداء فرائضهم، تجتمع كل الأمة بأداء هذا النصر ألا من أن تختلف البلدان بعضهم ببعض. ولا يخفاك أن المظهر الخلافي هذا كثيرا ما لبدو الشرع حتى في الصلاة الواحدة يعني يأمر الشرع بموافقة المأمور بالإمام في الصلاة مظهر خاصة ولا سيما أن في عصرنا هذا نطوق الاتصال وسبل الإعلام ميسرة بحيث تجعله البعيد قريبا والصعب سهلا، بمعنى أنه في عصرنا هذا مع وجود وسائل الإعلام الحديثة من فاكس وهاتف وجهاز يعني يصل الخبر لكل باب في كل قطر بسرعة مذهلة. لذلك هذا كمحفز ومقوي للقول بتوحيد المطالع وأن المسلمين جميعا يصوموا فيعد هذه شعيرة إسلامية على قلب رجل واحد وعلى نفس واحدة وتجمعهم شم واحد ورابطة واحدة إلى آخره. على أن نقيب هذا توحيد المصالح بالبلدان التي تشارك بعضها بعض في جزء من الليل عرف الليل. البلدان مثلا البلدان العربية كلها يعني تشارك بعضها بعض في الليل، إنما البلدان الإسلامية البعيدة النائية التي تكون في النهار عندما تكون من بلدان أخرى أو يكون بعض الرعاية في بلدان غير إسلامية في النهار بينما تكون هي في الليل، يستحيل أن يقال أو لا يتصور أن يقال أنه في توحيد مطالب بالنسبة إليها. فعلمها تصوم في اليوم الذي يلي ذلك اليوم، فلا يمكن أن تصوم في ذلك اليوم حين يرى في ذاك الليل يرى ليلة. في هذه الحال تخرج هذه الحالة بالنسبة للبلدان النائية التي تكون نائية البعيدة التي تكون في النهار التي بينها وبين هذه البلدان مسافة يوم كانت حيث انه تكون في النهار بحيث تكون الاخرى في الليل، ما لا يتصور كما قلت وجود توحيد مصالح. هذه تخرج مما ذكرنا استثناء ولا يجوز ان يقاس عليها لانها ثبتت على خلاف القياس، ما ثبت على خلاف القياس غيره عليه لا يقاس. هذا كله بالنظرة الفقهية إن شئتم. أما نظرة المقاصدية، يعني إذا سفر الأمر فقها عن ما ذكرنا، لكن في بلد ما رأى الإمام الأعظم أو الإمام الأعلى رأى أحد هذين القولين، مثلا رأى أن كل بلد ونظرته وكل بلد و يعني كل بلد مستقل عن غيره باختلاف مطالع الرأي الثاني، فيكون الواجب أن يصار ولو كان كان من تبنى الرأي الفقهي من ناحية توحيد المطالع، الواجب عليه أن يصوم مع ذلك البلد الذي رأى إمامه أنه يصوم مع ذلك البلد توحيدا للصف الواحد ودرءا للمفسدة ودفعا للمقاصد السيئة التي قد تنجر عن هذه المخالفة. هذا كما هو معروف وقد قدمنا الكلام في بداية هذه المسألة، وقلنا أن ذلك وقع إجماع على أنه يجب على كل، لأن الإمام هو عبارة عن الإمام يفصل في المسألة المتنازع فيها، إذا فصلها وأرى أنه يجب الصوم في ذلك اليوم فالواجب على كل أن يصوم في ذلك اليوم. أكيد لا يكون هناك خطا للتجاوز لسير الشرع في اليوم الثالث في يوم الثالث صوم. يعني أقول إذا كان رأى تبنى مثلا من رأي من أرى أو سمع عنده من يتحقين فارأى وقضى بأنه يجب الصوم في ذلك اليوم، أجب على كل أن يصوم في ذلك اليوم، سواء الذي اعتبر اختلاف مطالع او عارض ونزع في اختلاف مطالع وجب على الكل ان يصوموا في ذلك اليوم اعمالا للمقاصد التي ذكرت. هذه المسألة قد اتينا عليها وناقشناها وحاولنا ان نناقشها من كل وجوه وتبين لنا والله اعلم الراجح فيها من الناحية الفقهية، كما تبين لنا أيضا من الناحية المقاصدية ما ينبغي أن يكون عليه، سواء ترجح عند هذا القول أو ترجح القول عند ذات القول الآخر. الواجب الصوم مع من كان له الفصل في هذه القضية، لأن الحاكم أو الإمام الأعظم هو الذي يفصل في القضية المتنازع فيها، فالقاضي الذي يصرف متنازع فيها الواجب الحال هذه أن يكون الناس على قلب رجل واحد ولو في بلد واحد. إذا عندكم أسئلة فيما مضى أنا مستعد لمدة 10 دقائق، يعني هل يقول هذا من خروج قبل موعد؟ الصوت غير مسموع في خلف أنا، يعني في الحقيقة هذا ليس من مهمتي، لأن أنا لا أستطيع أن أرفع صوتي فوق المكان. الأولا الأمر الثاني أن هذه مهمة الوسائل، يعني المكتب والدكتور والصبورة المهمة الوسائل المكتب الصوت لها لا مش مهمة لا مهمة الإدارة، إذا كان جاءت الإدارة مع المسمى الآن بسرعة صوتي فوق ما فوق طاقتي لا أستطيع مع وجود هذا العجز. شوف الخلاف آخر ما أفضل شوف أن يقال لما اختلفوا في مدحة العلوم للصحات يقولون الإسلام في العلامة هل يجوز يعني خصوص العلوم الموارد كانت في مدحة ابن عباس ممكن أن يكون هذا لكن عند البعض انه انما تخصيص بالنص لانه وضع وعند البعض الاخر يعني انه مذهب الصحابي كذا ليس في تخصيص وانما الذين قالوا بالعمل بمذهب الصحابي هاهما المذهب هو في قوله هكذا يعني حكم الرأى لا حكم يعني شهاد أما الذين قالوا أن حكم شهاد قال راوي يعارض النصوص بشهاده يعني عندهم لا يعتبرون المؤمنون لا يعتبرون مذهب الصحابي حجة بشكل تمشي يعني يعارض ولو وجد لوحده لابد أن يكون حجة فما بالك إذا كان معارض النصوص. ثانيا أنه لو سلمنا أن مذهب الصحابي هذا أنه حجة فما يمكن أن يكون له قوة في معارضة النصوص تلتاد أنه في فرق ما بين الموقوف والمرفوع والموقوف هو المرفوع اللهم إلا إذا كان مذهب الصحابي فضمن مرفوعا حكمه المرفوع الحكمي مرفوع الحكمي وما فيه مؤشرات من الصحابي تؤشر إلى أن الحديث ليس موقوفا عليه وإنما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحال يكون حكمه وهذا هذا من عنده. هذا ما تعرضنا للحديث الذي لأنه في قصة الحديث اختلاف ما قبل نتعرض اليوم إلى حديث آخر وهو حديث الماضي المؤكد أنا إنه قال من طعم اليوم الذي يشك فيه أحد عشر الخاتم الحديث أن عمار أن عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ذا القادر صلى الله عليه وسلم. سبب ورود هذا الحديث قال سيلة بن بكر كنا عند عمار فأوصي بشاة مصرية مصرية بما مشوية فتنحى بعض القوم تنحى أي صار إلى ناحية اعتزل وسعد فتنحى بعض القوم فقال إني صائم قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بالخاص في رواية أخرى لابن أبي شيبة أن عمارا وناسا معه أوصي لهم بمسلوقة المسلوقة مشوية مسلوقة هي التي تبقى منها الجلد فاجتمعوا فاعتزلهم بعض القوم فقال إني صائم. فقال له عمار إذا كنت تؤمن بالله اليوم الآخر فتعال فصل. هذا في اليوم الذي يشك فيه أو من رمضان أو من غير رمضان. هذا الحديث رواه الإمام البخاري تعليقا. ومعلقات البخاري ما أن تكون على سبيل الجزم أو على سبيل السيرة الضعيف والتمرد. إذا كانت على سيرة الجمع فإن الجزم كهذه حكمها صحة، إذا كانت سيرة التمرد ففيها وفيها. الحاصل أن هذا التعليق قد علق ووصله الخمسة أبو داود والترمذي ومسجد المال الإمام أحمد، هؤلاء وصلوا الحديث وسنده يعني درجته أنه كما قال الإمام الترمذي قال حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ما أقره على ذلك الإمام الذهبي. هذا بالنسبة للسند الحديث. أما بالنسبة لترجمة مولدة عن راوي الحديث، راوي الحديث هو أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عارف العنسي المذهبي القحطاني نسبا المخزومي، ولا أن وحيفة عمار بن ياسر يعد من المهاجرين أو من سابقين الأولين ومن الأعيان البدريين، يعد هو وأمه سمية وأبوه وإخوته كلهم من السابقين الأولين. وشهد عمار بن ياسر المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مخصوص بالترحاب أو الترحيب والبشارة والتطيب من النبي صلى الله عليه وسلم، فله عدة أحاديث. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمار: عمار مدع إيمانا إلى مشاشه. والمراد بالمشاش العظام اللينة. ولم يختلف المفسرون على أن الآية في قوله تعالى إلا من ذكرها وقلبه مطمئن بالإيمان نزلت في قصور عمار بن ياسر. وفي عهد عمر بن الخطاب والله الكفة وكتب إلى أهل الكفة أنه من النجباء رفقاء تعرف قدره، لا وفي ما في صفين مع الجانب علي بن أبي طالب سنة 37، وكان كان يستدل أهل السنة والجماعة على أن على ترجيع الجانب علي لأنه كان على الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمار ريحة مخصوصة في الباغي، من رواية مسلم رواية أخرى ريحة من السمية مخصوصة الفئة باغية، يدعون إلى الحق يدعون إلى الجنة يدعون إلى النار، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتعور من الفتن فيقول أعوذ بالله من الفتن. فصححوا العالم السنة الجماعة صححوا جانب علي بن أبي طالب بمقولة من بين التصحيحات التي وردت من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن سمية هذا الكلام، بمعنى أنه لما كان قاتل مع علي بن أبي طالب أنه كان على الجانب الصحيح يحسن من الإنسان ويقابل من قتلته. هذا بالنسبة لترجمة ترجمة رأي الحديث. ما الفوائد والأحكام من هذا الحديث؟ يمكن أن نذكرها على النحو التالي. أولا، هذا الحديث ظاهر من الوقت ولكن حكمه الرافع، لأن الصحابة قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم أبا القاسم ولا عليه وسلم. أنا الحديث على ظهره أنه موقوف، لكنه هو حكم الرفع. عرفنا حكم الرفع بالنجوم من الإسناد، بالنجوم الإسناد، لأنه جعل العصيان لصاحب الشرع، العصيان لا يكون إلا بترك واجب أو فعل محرم. عصيان يترتب على هذا. أيضا فهم أنه لا يمكن أن يكون هناك عصيان يترتب إلا إذا كان حكمه حكم الرافع، لأنه الإجابة فيه لا يجب استحمال رمضان بإنسان. أما أيضا في حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بكم يوم أو يومين، ولا رجل كما يقول ذلك اليوم. إذا كان أيضا في طريقة لا تقدموا الشهر حتى يقرأوا الهلال. كل هذه الأحاديث تفيد ما يفيده حديث عن الله الصادق من أنه لا يجوز القيام يوم لا يجوز تقوى رمضان بقيام آخر يوم. أيضا من قام يوم الذي يشك فيه في فائدة التخصيص الموصول بذكره هناك الحديث يقول: من قام اليوم الذي يشك فيه. الذي قال الطيبي في بيان فائدة التخصيص انما اوتي به ببيان ان صوم يوم يكون فيه ادنى شك يكون مخالفا لصاحب الشرع. فماذا بك اذا كان الشك قائما، كان الشك قائما ثابتا في قلوبنا؟ يعني هو اراد بذلك التحقيق الموضوع فائده تحقيق الموضوع قائما ببيان ادنى شك فعله كقوله تعالى: ولا تركنوا الى الذين ظلموا، اي الذين اولئك منهم الادنى جل لا يجوز الركون اليهم. فكيف اذا كان الظلم معهم ظاهر او مسمى؟ هذه فائده الشراطين نقل عنهم ابن حجر في الفقه. الحديث قال: من صام اليوم الذي يشك فيه. الشك هنا اما ان يكون هو يوم 30 من شعبان، واما ان يكون اول من رمضان. ففي الشك شك، ولكن يزول هذا الشك فيما روى الامام ابو داود ابن ماجه بلفظ: من صام هذا اليوم، رواية سبع من الزبر، واحد التابعين من فضلائهم وعلمائهم، وهو روى الحديث عن عماد بن ياسر فيه القصة التي ذكرت قبل قليل، فيه تلقي غلطة: من صام هذا اليوم المراد به يوم 30 من بعد. كذلك حديث الحديث الأخرى التي تبين أن عدة من العدة 30 هم المراد باليوم 30 وأيام السبت، وليس هذا اليوم الأول يوم من رمضان. وعلى الأساس يعني هذا الاختلاف أدى أيضا إلى اختلاف آخر، والذي نعرفه بعد حين إن شاء الله في الاختلافات العلماء في سياق الحديث، وهو أن يوم كما سمع أن يوم السبت إذا كان يوم السبت يوم الثلاثين، الجمهور العلماء أخذوا على أساس أن يوم الثلاثين إذا كان يوم السبت ولم يرى ليلة قبله فإن هذا اليوم لا يجوز يثمن ويحرم صيامه، سواء كان فيه حاجز من غنم أو كسب من قطرة أو غبرة بحيث لا يرى الله، أو كانت كمان مصحية بمعنى أنه ليس فيها غنم ثلاثة من يرى الله. في كلا الحالتين أنه لا يجوز للشك، إلا إذا كان رجل عتاب صيام ذلك اليوم ليصوم ثم سيأتي. فالحاصل أنه لا يجوز صيام يوم السبت مطلقا، وإن جمهور العلماء خالف في ذلك الحنابلة ثم سيأتي بيانه، أن الحنابلة خالفوا في هذه المسألة ورأوا أن يوم أن السماء كانت مخفية فلا يجوز صيامه، لكن إذا كانت السماء عليها غيم أو كاشف من غبرة وما إلى ذلك، هذا الحال يجعلون يوم هذا اليوم الثلاثين هو أول يوم رمضان، بمعنى أنه لا يستجب الحديث المعني عن صيام يوم السبت، لأنه هذا اليوم الدائم أول يوم رمضان. سيأتي بعد حين الخلاف في المسألة وجدت الفريق في هذه المسألة الأخيرة، يوم الثلاثين إن هو أول يوم رمضان. استفاد من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عقد الخاتم، استفاد انه ما قبل يوم السبت يجوز صيامه، مفهومه ان ما قبل السبت يجوز صيامه، لكن ورد بعض الأحاديث التي تقضي بمنطوقها أنه لا يجوز الصيام يوم أو يومين، وأحاديث أخرى التي تفيد أنه إذا انتقض شعبان فلا يجوز بعد ذلك صيامه. من حديث أبي هريرة الأول في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بإسلام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم، والحديث الآخر الذي فيه مثل بيورا الآيان قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم. استفدت من هذا أنه لا يجوز الصيام لمن لا يجوز الصيام، أي لا يجوز تقديم رمضان وتقديم الشهر ليس فقط بيوم وعليها حتى منطقة الشغل هذه تقديمه، لكن هذا العموم أو هذا ما الوارد ورد ما يخصصه أيضا وما يخصصه من حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم أيضا، هو قوله صلى الله عليه وسلم بعد قوله لا تقدم الشعر بيوم أو يومين إلا رجل كان عشان ذلك يصوم، بمعنى أن الرجل إذا كان اعتاد يوم أيام وافق هذه العادة يوم فيجوز له أن يصوم حتى يصوم أيضا يوم السبت، بمعنى أنه إذا وافق ثلاثة وافق ثلاثة كان يصوم، يجوز له أن يصوم أعتاد أن يصوم يوم ويصدر يوم وأكاد أن يصوم الاثنين الخميس فوافق هذا بقية الصوم ووافق يوم السبت جاز له أن يصوم يوم السبت باعتياده اعتياد هذه الأيام التي وقعت الموافقة مع يوم السبت. إذا جاز يوم السبت جاز أن يصوم ما قد له أيضا إذا وافق عدد هذا لما عرفناه عن طريق الحديث الذي نحكى عليه حديث سابق حديث بيريغا إلا رجل كان يكون عرفنا بهذا الحديث وعرفنا أو عرفنا بطريق الأولى إلا أنه يجب الأحيان من فرق من باب أولى بمعنى أنه إذا كان التطير عباد عليه لا يقطعه بل تتطوع ولو وافق يوم السبت يجوز له ان يصومه اذا كان هذا بالنسبه للتطوع فيقال من باب اولاد اذا كان عليه الفرض فيجوز له ان يصوم ما بعد منتصف من شعبان كما يجوز ان يتقدم اليوم او اليومين من رمضان من باب اولى او عن طريق سحوه ما يسمى بسحر الخطاب او ما يسمى بلحوم اولويه هذا بخصوص التقسيم الاستثناء من عموم النوم الوارد ما هي الرياضة خرجنا منه ما نقطع عليه وخرجنا منه المسكوت عنه الذي جاء هذا المسكوت عن طريق الأولين المنطوق به وهو المنطوق وهو إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم ليصوم هذا ولا الأمر الثاني وهو عرفناه عن طريق المسكوت عنه لم يجمع يرد من الشرع لم ينقص من الشرع ان صوم قضاء رمضان او كفاره في المليون التي جعلت بدون ينقص ذلك ما عرفنا في باب الاولويه لان هذه فرائض فعل اخرى من هذه فرائض اخرى فاذا جازت هذه تكون في باب اولى يؤخذ أيضا من الحديث أن تشريع الأحكام هو خاص بالله سبحانه وتعالى لا يجوز لغيره أن يشرع هذه الأحكام كما هو معروف بالآية الكبيرة مع قوله تعالى لهم فأتبعوا لهم من الجنة المعلمة ولا يشرك في حكم أحد إلى آخر الآيات لكن كيف فهم هذا؟ فإن الشرع لما نهى عن الصيام يوم الشك بمعنى أننا واجب علينا أن نحافظ على هذا الحكم حتى لا نفتح مجال لمن يستحسن الأمر في صيامه فيكون قد شرع الحكم في غير إذن الله فما حدث لبعض الأمم السابقة حيث جادوا في مدة صيامه فما حساب زيلا أن يرجع أنهم بعض الأمم السابقة من اليونس أو النصارى جادوا في مدة صيامه فأجر عليهم أمرا بالصيام فجادوا في هذه المدة كانوا بعقولهم لذلك ما نهى الشرع وعلق الشرع كما عرفنا في الحكمة في الحديث الثالث ما قلنا الحكمة من وراء تعليق الحكم بالرؤية والحكمة من تدرس في نعم يوم السبت نايع الصيام يوم السبت قلنا الحكمة منه وفي تعليق الرؤية بتعليق الحكم بالرؤية فلما يعني تعداها يعني هذه الرؤية فقد حاول طعن في هذا الحب. فهذا النهوض أي النهي عن فتح مجال لاستحكام الأمور حتى تشكل عبادات غير مشروعة في الأصل وتتم عن طريق عبادات دعنا أصلية وما تتم عبادات الحضور الشرع. أيضا يستفاد أيضا من الحديث السابق أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى. أما هذا الحديث كما قلنا ظاهر أنه موقوف لكنه مرفوع الموقوف إنما جاء بصيغة هي صيغة لعمار بن ياسر فيستفاد منه أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم الذي يعرف ما يصيبه وما لا يصيبه من الكلام وشريط أيضا أن لا يكون هذه الرواية بالمعنى في ما إذا كان المروي متقصد متعبدا أي تعبد بكلماته أو تعبد بألفاظه ولا أن يكون من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان من الألفاظ التي يتعبد بها لا يجوز رواية الحديث بالمعنى كما لا يجوز رواية الحديث بالمعنى في حالة ما إذا كان الكلام جوامع جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك فما على الجمهور السلف والخلف على أنه يجوز رواية الحديث بمعنى لكن طريقة أن يكون أن من يروي بالمعنى أن يكون عارفا بمجموع من كلمات التي ينقلها بالمعنى وإلا فلا. كذلك من سبب ورود الحديث كما أنا طلع من ذكر العبد وقد قلنا عند الناس في رواية مسلوخة مسلوية اجتمع عليها اعتذرهم اعتذر بعضهم وتنحى بعضهم عن هذا المجلس. قال جمع الله هذا السلام عن الحديث روي كما يوم الذي يسكت في رواية ثانية لكن أعود ما بيشير المسلم وفيه قال أن كان يؤمن بالله إذا كنت تؤمن بالله دون آخر فتعالى خد تعالى يدل ممكن أن تؤخذ جملة من الأحكام فيها أولا فيها إكرام الضيف وإكرام الضيف وفي أحكم الإكرام لمن يتوقع إكرام الضيف وأيضا فيه تناصح التواصل والتعاون على الجريمة حيث نصحهم في أن لا يعتدوا الخوف والسماع ويقعوا بالحق وشرع له الحديث لماذا؟ فأنه على كل مسير تعاون على الجريمة التقوى وكما كان عليه الصحابة تواصلوا بالحق وبالتالي الحديث. يصير أيضا الوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى لما أمره بذلك سمع معه فلم يوقف عنه أنه بقي معتزلا ومن ذلك من هؤلاء كانوا حريصون على معرفة الشرع حريصون على تطبيقه والتزام حدوده. كذلك يؤخذ من الحديث الميتون وهو بقوله فقد عصى أبا القاسم فيه تخصيص فائدة تخصيص هذه الكنية ذكر ابن حجر أن الكنية هذه منها ذكرت في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقتل الأحكام بين عباد الله زمانا ومكانا. لهذا قال بهذه اللحظة والوقت. فهل يمكن أن يستفاد من هذه الدنيا أنه يستخد الشتنيك ويستخد كريم المقنع لهذه الدنيا وتنويه بشأنه نجيك هذه الدنيا إذن في استحباب كله في تسمي عموما وأن يناد الرجل أو يقع لبيت يمكن يأتي يكون أكثر عمرا التصوير يسأل معروف يبيته كل هذه الصور الأحكام التي يمكن أن نأخذها من هذا السلام الذي في عمر الأسد من قام اليوم الذي فيه فقد عصى الرقاب. هذا ما وثق الحديث من تفسيره. اختلف العلماء في مسألة النصوص على هذه يسموه علماء على المذهبين أي شيء ثم أكثر من مذهبين ولكن في مذهبان محوران من هذا الجمهور العلماء الذين يذهبون إلى القول بأنه يحفظ صيام يوم الشك ما يعمله ويجوز صيام يوم الشك سوى غيره إلى يختلفون في سوى غيره من أجل أجل ذلك مطلقا فإخلاق إجازه صيام يوم الشك بسبب أو غير سبب اختلاف شافعي فقد منعوا قيام يوم الشك إلا إذا كان هناك سبب في معنى السبب الذي قررناه آنفا وهو العادة التي تقترن بمن بذلك مثلا كان له عارة رسولها وكان كنت وافق هذه الأداء كان جاز له الوصول بناء الحديث الذي سمعه آنفا وهو قول رسول الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بقيام يوم أو يومين إلا هذه كان يصوم ذلك اليوم قد يصومه بين هذا الباب الجمهور فقد قيمنا في الصفحات الأولى أن الحنفية أجاز قيام يوم الشك فإن كان تطوعا وعلم بعد ذلك أنه من رمضان عندهم أنه يجيء إلى ذلك ليس عليه الصلاة بخلاف شافعي ليصفهم أنه إن كان يوم الشك إما أن يكون له سبب أو ليس له سبب فإن كان له فإن لم يكن له سبب فهو عاصم بشرعه إلى حديث التي كان عاصم أما إذا وقف عادة وقام في العادة ثم علم بعد ذلك أنه من اليوم رمضان عنده أنه لا يجيئه من رمضان فهذا مبني على أحاديث أخرى لاحقة في مسألة كمية النية في تقرير النية في أي النية حددها خالص الجان أو نية تطوع أن هي نية الفرد خالص أن نية أيام ناقة إن شاء الله الحاصل أن الأحناف يرون أنه إذا دخل بنية ثم جاءت نية تطوع ثم كانت نية مخالفة هذه النية إلى نية الفرد جاءت فإذا هذه في المذهب الأول الذين يرون أنه لا يجوز صيام يوم الشك يقرأ صيام يوم الشك في رمضان يجوز صيام يوم الشك وكان في في ما هو جاري يعني في 30 من شعبان يجوز البيع صحة عارف ما هو الصحيح من أكثر المذهب كان من الإمام أحمد والإمام أحمد في المسألتان وله ثلاث صيام كان يرى يجوز صيام معلمة وكان يرى مثل ما يرى الإمام الشافعي يعني إذا وافق عاد الجائرة ولا لا يحرم فيعطي المذهب الثالث الذي يهمنا هنا لأنه هو مشهور عن الإمام أحمد أنه يرى أنه إذا سعدت السماء مسحية بحيث أنه لا يحجب أمر إلى رسول فيحرم من الإمام ومن الثلاث من الإمام كذلك نعم لا يتخذ قيام إذا كانت الشمس ليلة 23 إذا كانت لا يحجب عن النظر شيء فلا يجوز أن يصبح قائما لابد أن يفطر بخلاف ما إذا كان الشمس عندهم فيها غيم فيها صحاب عندهم إذا كانت الشمس إذا كانت السماء معينة عليه غدرة بحيث أنه لا يستطيع أن ينضي في هذا الحال عندهم أن لا يصبحوا صائماً ويعدوا ذلك اليوم ولا من الإسلام بمعنى أنه رمضان هذا يصوم بمعنى بمعنى أنه ليس عندهم ما أثلت لأن ذلك اليوم هو يوم وآخر شعبان بل هو أول رمضان ولا رمضان لا خلاف أنه يجبون يصومه لكن هل هو أول رمضان أو لا لا خلاف بين الفريقين هو رمضان أو لا من منطلق الأحاديث التي سأذكرها العلة التي شدنا بها الفريقين ذكرت آنفا أن القول الأول من الجمهور ذهب إليه جمهور الصحابة وأيام المدينة عموما المدينة وغيرهم ذهبوا إلى قول هذا من الصحابة وغيرهم أما المذهب الثاني فيه بعض أصحاب من قال بذلك وحين عنهم والذي ارتضى قول الإمام أحمد من الكبار أصحاب المذهب الشرفي الذي شرح صاحب المغني كتابه ومن الصحابة نقل ذلك عن عمر بن عمر وعن منصور أيضا عن علي وعن عن أسماء وعن عائشة من بني أبيها إذا هذه هي أحوال العلماء ما أدلته مذهب الجمهور يستدل الجمهور في مذهب إليه أولا بحديث الباب أو حديث عمار بن عاصم أنه صحيح وواضح بأنه لا يجوز صيام يوم الشك أيام الشك بين يوم الثلاثين سواء كانت مخفية أو غير مخفية ثم من السماء فإنسان مخفية أو مخفية لأنه ما قال له قال من قام هذا في رواية أبي داود وفي رواية ابن ماجه قال من قام هذا اليوم أن ربه يوم الثلاثين سواء كان ثانية كما قلت مخفية أو مخفية لأنه لما يستفد في مقام الاهتمام المعروف ان فصل الاستقبال في مقام الاهتمام ينزل يزيد لانه في مقام استفاد انه هذا ايضا يستغلوا بحديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سته ايام اليوم الذي يشك فيه ويوم الفتر ويوم الأصحى ويوم الفتر وجود دلالة الذي هو محل الشاهد لقوله لها ثم من بين المناهي الأيام التي لها عنها هي اليوم الذي يشك فيه ولم يفصل أيضا أن جل وعلا أنه لا يصح بصيام المسك سواء كما ذكرت آنفا سواء كان ذات اليوم والنوم سواء كان اليوم الذي يشك فيه كان عليه كثير من صحات أغنيه وليس فيه أصلا هذا الشيء. كذلك من أدلتهم الأحاديث التي تنهى عن استحباب يوم أو شهر رمضان ليوم أو بيومين، هذه الأحاديث تنهى عن استحباب تدل على أن هنا يصح صيام يوم الست. كذلك الأحاديث الآن بالسلام برؤية الهلال مفهومها أيضا يدل على أنه يصح صيام يوم الست. من هذه الأحاديث الحديث الذي رأيناه في السابق الحديث بعمر رضي الله عنه قال لا تصوموا حتى تروا الهلال، ففيه نهي عن استقبال وفيه نهي عن استقبال الصيام فيه نهي عن الصيام قبل رؤية الهلال، وقبل رؤية الهلال ما ينصح يدل على انه لا يصح الصيام. وذلك حديث صوموا لرؤيته يسروا لرؤيته، ذاك هو منطوق ولكن هذا مفهوم مفهومه صوموا ليسروا لرؤيته معنى انه لا تصوموا حتى تروا الهلال، نفس ما ذكرنا الان بحديث مغيى بغايه الى اخره كما شرحناه في الكتاب. كذلك من الأدلة التي تدل بها حديث قدمت أيضا على لا تقدم الشعر حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا الثلاثين ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا الثلاثين قبله. هذا الحديث لا تقدم الشعر يفيد نفس ما يفيده الحديث السابق. كذلك حديث آخر لابن عمر لأبي هريرة وقد تقدم في فواز الكهف وقوله لا تقدم رمضان بصوم يوم وليل إلا رجل ثلاثة من ذلك اليوم فليقوم. كذلك حديث أبي هريرة قال لها الحديث قال إذا انتصف شهرك لا تصوم، كل هذه مراعاة تفيد النهي عن استقبال رمضان بصوم يوم وتنهى سواء بمنطوقها او بمفهومها، وهذه كلها تنهى بالنهي القولي من النبي صلى الله عليه وسلم، النهي الفعلي ما وقفت به عائشه رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ في غيره ثم يقوم برؤية الهلال فيغمى عليه فيعد الشهر 30 ثم هذا الحديث أيضا من فعل هذه الأقوال السابقة، وهي الأقوال السابقة تدل بمنطوقها ثم تدل بمفهومها على أنه لا تحفظ لا يتحفظ في المسك. أما الدليل الفعلي ما وصفت بعائشة الكيفية التي كان يحكم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحفظ من شعبان ولا يتحفظ من غيره، كان يقول لرؤية الهلال إن هم عليه عدى 30 ثم قال إلا على أنه كان فعله موافق لقول بكلمه، وهذا يدل على أن ما أثبتناه في القول ينعكس تماما على ما هو ذلك بالفعل. كذلك من الأدلة التي استدل بها هؤلاء وحديث عبد الله بن زرع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا إلى أن يكون رجل يصوم ذلك اليوم فليتمه، فأن أصوم لين أفطر يوما من شعبان من رمضان يتمارى فيه أحد إليه من أصوم يوما من شعبان ليس منه. هذا الحديث تدل به على أنه الإفطار يجب بالنسبة للشباب هو أنه إذا وقع شك بين كونه في رمضان. الأحب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث هذا أحب له أنه يفطر شعبان ولو وقع هذا شعبان تماما في حال تسقط. هذه كلها من حيث السنة، أما من حيث الآثار ثبت عن ابن عمر وثبت عن أبي هريرة وعن علي بن أبي طالب وثبت عن ابن عمر أنه قال لو صمت أتم لها فأفطرت اليوم الذي يشك به. هذا الحديث الموثوق أنه يدل على أنه يرى ابن عمر انه يجب ان يفطر في يوم الشك، كذلك انه راى رجلا يصوم يوم الشك فنهاه عن ذلك وامره ان يفطر. كذلك هذا ايضا منقول عن جمله من الصحابه نقله نقل ذلك ابن المنذر عن عمر بن معروف وعن علي بن طالب وغيرهم وأنس من كل حذيفة وغيرهم، كل هؤلاء يروا تحريم الصوم يوم الشك. أما الحنابلة في بلاد تحريم الصوم يوم الشك، أما الحنابلة في بلاد هؤلاء يدلون بالسنة وبالآثار وبالقياس. أما السنة التي يستدل بها أولا يستدل بما خرجه البخاري ومسلم من حديث عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لرجل آخر وعمران يسمع له أصمت صار وشعبان؟ قال لا يا رسول الله. قال صم يومين. وجد لنا هذا الحديث عند الحنابلة ان صار شعبان ومعنى اخر شعبان، وهو معقود اسرار باستراب القمر فيه، اسرار القمر بمعنى عدم ظهوره ولا يكون ظاهرا في اليوم الثامن والعشرين او 23 ثلاثة، معنى ذاك هذه الايام الاخرة هذه لا يظهر فيها القمر يكون حقيقيا ايضا. لما قال له اصمت طرر شعبان يدل على انه يجوز صيام اخر شعبان ولا مانع في ذلك، كذلك يدل بفعله صلى الله عليه وسلم ان اوى ذلك بعض زوجاته انه كان يصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الشهر 29 ليلة تقوم برؤيته وتفطر برؤيته ثم عليكم فاصبروا له. قوله فاصبروا له عندهم المراد بالتقدير هنا هو قضيه، قال أي فاصبروا له أي ضيقوا من عدة شعبان بصوم رمضان واحسبوه تحت الصحة. احسبوه تحت السعادة هذا في حالة المرضى وقعت السماء غير مصحية، بمعنى انه بين عام بين السماء غيم او سادر او حاجب او خطر او غبرة، تمنع تحسب المرض في هذا الحال واجب ان يضيقوا بحسب فهمهم بالحديث يضيقوا من عدة شعبان بمعنى أن يجعلوه ضيقا في 29 يوم ويصوم يوم الذي يعتقد الأمور فيه أنه يوم الشك هو عندهم هو أول يوم من من رمضان. هذا الفهم هو القول بأن التقرير هنا المراد بقضيه يشهد عندهم له بعض الآيات كقوله تعالى فمن قدر ومن قدر له ومن قدر عليه رسول قدر عليه رسول ومن ضيف يبسط لمن يشاء ويقدر يبسط لمن يشاء يوسع لمن يشاء ويقدر ويضيق لمن يشاء فالتقدير هنا ورد بما تضيق التقدير ورد هنا بمعنى التضيق هذا يدل على ماذا يدل على أن المراد بقوله فقدروا له عندهم أن المراد ضيق من عدة شران ذو رمضان وأكدوا هذا الآن والفعل الذي هو التقدير بمعنى التقدير بمعنى التقدير بفعل عمر رضي الله عنه كان إذا وقع اليوم الذي يشك فيه أخذ من يرى فإن رأى اليوم الذي قبل هذا اليوم الذي يشك فيه فإن رأى الإله قام ذلك اليوم الذي يلي كذا كما رأى الحديث هكذا فإن كانت السماء المسحية أصبح مغترب فإن كانت السماء هذه عظيم أصبحت يعني أنه فرق بين السماء المسحية إذا كانت رياضيا معنى ذلك أنه يضيق عدة شعبة بسياق رمضان الذي يلي ذلك اليوم هذا اليوم الذي يعد عند جمهور العلماء هذا أنه يوم الشهر عندهم أنه إذا كانت السماء رياضيا مثلا يضيقون ويجعلون أول يوم من إيه من رمضان ويقومون على أساس أنه أول يوم رمضان والثاني يوم الشهر هذا الفهم الصحابي عندهم انه اجل مرجح لان الصحابي هو الذي روى الحديث الثالث والذي روى الحديث الثالث الذي رايناه حسن هذه لا تصوم حتى القولي لا تفكر حتى القولي فان هم عليكم فقدر له وراوي الحديث وفسر الصحابي وراوي الحديث فسره بفعله وأكيد أنهم عندهم كما معروف كقيد المثلاء أن الراوي أعلم بما أعلم بما رواه وأنه لا يشك أن علمتنا يعلم ما يرويه وأخذ ما يأتي به على وجهه لذلك وجب أنه نصر إلى فهم الصحابي لأنه أعلم بمعاني الكتاب من